الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: فمن نظر إلى القدر فقط وعظم الفناء في توحيد الربوبية ووقف عند الحقيقة الكونية لم يميز بين العلم والجهل والصدق والكذب والبر والفجور والعدل والظلم والطاعة والمعصية والهدى والضلال والرشد والغي وأولياء الله وأعدائه وأهل الجنة وأهل النار. وهؤلاء مع أنهم مخالفون بالضرورة لكتب الله ودينه وشرائعه، فهم مخالفون أيضا لضرورة الحس والذوق وضرورة العقل والقياس، فإن أحدهم لا بد أن يلتذ بشيء ويتألم بشيء فيميز بين ما يؤكل ويشرب وما لا يؤكل ولا يشرب، وبين ما يؤذيه من الحر والبرد وما ليس كذلك. وهذا التمييز بين ما ينفعه ويضره ما ينفعه ويضره هو الحقيقة الشرعية الدينية. كده شوية طريق، هذا ليش صار طريق هذا؟ لا خلا هذا شيء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان يوم الدين. وبعد، القدر الذي ذكر أنه أمر الله جل وعلا يجب أن يكون متفقا مع شرعه الذي هو دينه أرسل به رسله، والتفرق بينها هو فعل المشركين وفعل الضالين، الذين فرقوا بين هذا وهذا وقعوا في الضلال البين. فإما أن يقولوا إن العبد هو الذي يخلق أفعاله وهو الذي يستقل بها، والله لا يهدي أحد ولا يضل أحد، أو يقولوا إن العبد ليس له أي اختيار وإنما هو بمنزلة الآلة التي تدار، وكل هذا ضلال وبعد عن الحق. فالله جل وعلا خلق الإنسان وجعل له عقلا وفكرا واختيارا وقدرة، وأمره بالشيء الذي يستطيع فعله، وبين له طريق الهدى من طريق الضلالة، وجعل لذلك أيضا آيات تدل على أنه جل وعلا هو المتصرف في الكون كله. فإذا انحرف الإنسان عن ذلك فمعنى ذلك أنه لم يقبل ما جاءت به الرسل، وإنما أخذ مما بآرائه آراء الناس الذين مثلا يعظمهم مثل هؤلاء القدرية أو الجبرية أو غيرهم. ومعلوم أن مثلا هذه الأقوال أنها مخالفة للكتاب والسنة، والله فرق بين الهدى وبين الضلال، كما فرق بين النافع والضار، وفرق بين المؤلم والمنعم، والإنسان يجد هذا بلا شك. فعمل الإنسان الذي يقوم به يجد أنه يقع باختياره وبمقدوره، لا أحد يرغمه على هذا، فكلنا أتينا إلى هذا المكان وهذا شيء مقدر علينا مكتوب قبل وجودنا، ولا أحد أجبرنا على هذا أو ألزمنا بالإتيان، فأتينا باختيارنا وبقدرتنا وهو مكتوب لله ومعلوم قبل وجودنا. وهكذا كل الأعمال تقع على هذه الصفة. أما الأمر الذي يأتي به الرسول فهو محدد ومعلوم ويجب أن يمتثل، والإنسان باستطاعته امتثاله، إذا قال الله جل وعلا وأقيموا الصلاة أو قال اعبدوا الله، كل إنسان فيه عقله وفكره واختياره يستطيع أن يفعل هذا، فإذا امتنع بقدرته واختياره فاللوم عليه فهو الملوم، وإذا أجاب وانقاد فله الجزاء. وهذا مثل الأعمال التي يعملها من المشي والجلوس والأكل والشرب وغير ذلك، كلها تقع باختياره وهي أيضا مقدرة ومكتوبة عليه قبل وجوده. فهكذا الأمور كلها، فالذي ينكر أن يكون الله جل وعلا هو الذي علم الأشياء قبل وجودها وكتبها وهو الذي شاءها وجعل للعبد مشيئة تبعا لمشيئته، كما قال الله جل وعلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله، الذي ينكر هذا يكون مكابرا مخالفا لأمر الله وأمر رسوله ومخالفا للواقع الذي يعيشه ويخالفه فيه العقلاء. نعم. ومن ظن أن البشر ينتهي إلى حد يستوي عنده الأمران دائما فقد افترى وخالف ضرورة الحس، ولكن قد يعرض للإنسان بعض الأوقات عارض كالسكر والإغماء ونحو ذلك مما يشغله عن الإحساس ببعض الأمور، فأما أن يسقط إحساسه بالكلية مع وجود الحياة فيه فهذا ممتنع، فإن النائم لم يسقط إحساس نفسه، بل يرى في منامه ما يسره تارة وما يسوءه أخرى، فالأحوال التي يعبر عنها بالاصطدام والفناء والسكر ونحو ذلك إنما تتضمن عدم الإحساس ببعض الأشياء دون بعض، فهي مع نقص صاحبها لضعف تمييزه لا تنتهي إلى حد يسقط فيه التمييز مطلقا. يقصد بهذا أن بعض من ضل لا يفرق بين الأمر وبين القدر، فيقول إذا عصيت أمر الله فقد أطعت قدره فأنا في طاعة سواء صليت أو لم أصلي فأنا لا أخرج عن تقدير الله، وهذا شبه الجنون، لأن الإنسان أمر بالشيء الذي يستطيعه وهو بمقدوره، وحدد له أوامر ونواهي، قيل اعبدوا الله وأقم الصلاة وآت الزكاة وصم رمضان وحج البيت امتثالا لأمر الله ولما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن فعلت فأنت تنجو بهذا إذا كان قصدك وجه الله جل وعلا، وإن أبيت فلك النار. أما أن تدعي أنك أفعالك كلها سواء فهذا لا يقوله أحد من العقلاء. نعم. ومن نفى التمييز في هذا المقام مطلقا وعظم هذا المقام فقد غلط في الحقيقة الكونية والدينية قدرا وشرعا، غلط في خلق الله وفي أمره حيث ظن وجود هذا ولا وجود له، وحيث ظن أنه ممدوح ولا مدح في عدم التمييز والعقل والمعرفة. يعني يقول إنه لا يميز بين تقدير الله وبين أمر الله، الله جل وعلا يقول ألا له الخلق والأمر، فبين أن له الخلق وله الأمر، فالأمر هو شرعه ودينه، والخلق هو تقديره ومشيئته وخلقه للأشياء وإيجاده لها. أما الجهل فلا حجة فيه، الذي يعرض عن الأمور التي تجب عليه أن يقولها ويفعلها هذا معناه أنه معرض، وكذلك الذي يقول أنه تستوي عنده الأمور كلها هذا لا يمكن أن يكون صادقا، لأنه لا يستوي الماء والنار، ولا يستوي الظل والحرور، ولا يستوي الأحياء والأموات، ولا تستوي الطاعة والمعصية. هذا أمر ظاهر، والله جل وعلا بينه ووضحه على لسان رسله، ولا حجة لمن يخالفه ويزعم خلافه. نعم. وإذا سمعت بعض الشيوخ يقول أريد ألا أريد، أو إن العارف لا حظ له، أو إنه يصير كالميت بين يدي الغاسل ونحو ذلك، فهذا إنما يمدح منه سقوط إرادته التي لم يؤمر بها، وعدم حظه الذي لم يؤمر بطلبه، وأنه كالميت في طلب ما لم يؤمر بطلبه، وترك دفع ما لم يؤمر بدفعه. هذا لا يصلح أن يكون لا في المعاش ولا في المعاد، يكون كالميت لا بد أن يكون له إرادة، ولا بد أن يكون له اختيار، والله خلق فيه الإرادة والاختيار، ولكن إرادته يجب أن تكون تابعة لإرادة الله جل وعلا، ولا تكون تابعة لإرادة غيره. أما أن يعطي الزمام مخلوقا مثله ويقول لا إرادة لي، فهذا أيضا اختار هذا الشيء، يقول كل لا اختيار لي غير صحيح، بل له اختيار، ولكنه أسقطه، وكان ذلك طلبا لشيء أيضا أثر في إرادته وفي هواه فاتبعه. نعم. ومن أراد بذلك أنه تبطل إرادته بالكلية، وأنه لا يحس باللذة والألم والنافع والضار، فهذا مخالف لضرورة الحس والعقل، ومن مدح هذا فهو مخالف لضرورة الدين والعقل. هذا كله حس البهائم وغيرها تعلم هذا، ولكن بعض الناس قد يتجاهل الأمور الواضحة الجلية، إما اتباعا للهوى أو اتباعا لمذهب معين. نعم. والفناء يراد به ثلاثة أمور. الفناء هو اصطلاح صوفي لا يعرف في اللغة العرب، وإنما جاءوا به على حسب ما سلكوا هذه المسالك، فقالوا الإنسان يفنى يعني مراده يفنى، أو نظره أو عمله، ومعناه الفناء أنه يحصره في شيء معين ولا ينظر إلى غيره. نعم. أحدها وهو الفناء الديني الشرعي الذي جاءت به الرسل ونزلت به الكتب. هذا يعني أنه جعل هذا المصطلح ينبغي أن يكون في شرع الله جل وعلا، هم لا يقولون هذا، ليس هذا فناء عندهم، ولكن يقول أنا فنيت في مرادي مريدي. في معنى فنيت يعني أصبح ليس لي نظر ولا اختيار إلا ما يريده. والمؤلف سيذكر أن هناك فناء في الشرع، وفناء في الهوى، وفناء في توحيد الربوبية، وهذا كله لا يفيد ولا يجدي. نعم. أحدها وهو الفناء الديني الشرعي الذي جاءت به الرسل ونزلت به الكتب، وهو أن يفنى عما لم يأمر الله به بفعل ما أمر الله به. هذا لا يسمى فناء، وإنما يسمى مثل ما قال الله جل وعلا، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله فتربصوا. يعني الفناء في هذا يريد الحب، هو الحب الذي يتبعه، فالحب يجب أن يكون تابعا لمحبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما إن كان يتبع مخلوق أو يتبع شيء معين فهو مذموم، وهو ضار غير نافع. نعم. فيثنى عن عبادة غيره بعبادته، وعن طاعة غيره بطاعته وطاعة رسوله، وعن التوكل على غيره بالتوكل عليه. حتى هذا لو مثل قلنا مثل كيف يفنى، كيف يفنى عن بطاعة الله عن طاعة غيره، يعني كل اصطلاح غير صحيح، لأنه الفنى معناه أنه لا وجود له، وهو لابد أن يترك المعصية قصدا وطلبا لمرضاة الله، ليس فنى. وكذلك يفعل الطاعة بإرادته وقدرته ورغبته ورجائه، ليس لا هذا فنى ولا هذا فنى. ولا قلنا اصطلاح، ولكن المؤلف يريد أن يخاطب هؤلاء باصطلاحهم. نعم. وعن محبة ما سواه بمحبته ومحبة رسوله، وعن خوف غيره بخوفه، بحيث لا يتبع العبد هواه بغير هدى من الله، وبحيث يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، كما قال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، فهذا كله هو مما أمر الله به ورسوله. هذا تعالى، هذا الحب، هذه الدنيا كلها عبارة عن هذه الثمانية الأشياء: وإن كانت الدنيا أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فأنتم فاسقون، خارجون عن أمر الله وعن دينه، فانتظروا عذابه. نعم. وأما الفناء الثاني وهو الذي يذكره بعض الصوفية، وهو أن يفنى عن شهود ما سوى الله تعالى، فيفنى بمعبوده عن عبادته، وبمذكوره عن ذكره، وبمعروفه عن معرفته، بحيث قد يغيب عن شعوره بنفسه وبما سوى الله، فهذا حال ناقص قد يعرض لبعض السالكين، وليس هو من لوازم طريق الله، ولهذا لم يعرض مثل هذا للنبي صلى الله عليه وسلم والسابقين الأولين. هذا نقص في العقل وفي الإرادة، إذا قدر أنه يوجد مثل هذا، ولكن العاقل الإنسان المتحرك الذي يألم وينعم ما يقع في مثل هذا إلا نادرا، إلا بأسباب، إما رياضة تقضي على فكره وإرادته أو غير ذلك. مثل ما يذكر أن إنسانا مثلا له محبوب، فسقط محبوبه في بئر أو في ماء، فسقطه خلفه، فقال: كيف سقطت أنت؟ قال: لا أدري. يعني لا إرادة له، له إرادة وله هوى وله اتباع، ولكن هواه ومحبته غطت على إرادته. المقصود أن هذا نقص ظاهر في الإنسان ولا يمدح فيه. الله جل وعلا كلف الإنسان الذي عنده الإرادة والقدرة، أما الذي لا قدرة له ولا إرادة له هذا يسقط عنه التكليف لأنه لا عقل له. نعم. ومن جعل هذا نهاية السالكين فهو ضال ضلالا مبينا، وكذلك من جعله من لوازم طريق الله فهو مخطئ، بل هو من عوارض طريق الله التي تعرض لبعض الناس دون بعض، ليس هو من اللوازم التي تحصل لكل سالك. وأما الثالث فهو الفناء عن وجود السوى، بحيث يرى أن وجود المخلوق هو عين وجود الخالق، وأن الوجود واحد بالعين، فهذا قول أهل الإلحاد والاتحاد الذين هم من أضل العباد. هذا لا يصل إليه إلا من هو أكفر خلق الله، أكفر من إبليس، أنه يجعل مثلا المخلوق هو الخالق والخالق هو المخلوق، ليس هناك اثنين خالق ومخلوق، بل أن يقول الوحدة الاتحاد يعني اتحد الخالق في المخلوق فصار شيء واحد، كما يقول أحدهم العبد رب والرب عبد، ليت شعري من المكلف، إن قلت عبد فذاك ميت وإن قلت رب أنى يكلف. ويقول في المعنى كل كلام في الوجود كلامه سواء علينا نثره ونظامه، يعني حتى كلام الكلاب يجعله كلاما لله جل وعلا، والغنى والفحش وكل شيء كل كلام في الوجود يجعله كلامه، لأنه ليس عنده خالق ومخلوق شيء واحد. ومعلوم أن هذا شيء خرج عن العقول وعن الوجود، يعني وجود الإنسان كونه يعرف يحس بوجوده وأن وجود غيره، وكذلك الشرع يبين أن هذا من أكثر خلق الله. فقوله الاتحاد يقصدون بذا اتحد الرب في الخالق. طيب عندهم أصلا نقول كان قبل الاتحاد فيه رب وفيه خالق، فلم يجعل هذا يتحد بهذا. نعم. وأما مخالفتهم لضرورة العقل والقياس فإن الواحد من هؤلاء لا يمكنه أن يطرد قوله، فإنه إذا كان مشاهدا للقدر من غير تمييز بين المأمور والمحذور فعومل بموجب ذلك مثل أن يضرب بموجب ذلك مثل أن يضرب مثل أن يضرب ويجاع حتى يبتلى بعظيم الأوصاب والأوجاع، فإن لام من فعل ذلك به وعابه فقد نقض قوله وخرج عن أصل مذهبه، وقيل له هذا الذي فعله مقضي مقدور، فخلق الله وقدره ومشيئته متناول لك وله وهو يعمكما، فإن كان القدر حجة لك فهو حجة لهذا، وإلا فليس بحجة لا لك ولا له، فقد تبين بضرورة العقل فساد قول من ينظر إلى القدر ويعرض عن الأمر والنهي. سود يقول هذا للجبرية الذين يقولون الإنسان ليس له اختيار وإنما هو بمنزلة الآلة التي تدار أو بمنزلة الشجرة التي تكون في مهب الريح، ويقولون إذا أضيف إليه شيء فهو على سبيل المجاز، مثل إذا أضيف إلى الشجرة والجدار. يقول هؤلاء لو عوملوا بمقتضى مذهبهم فضربت أحدهم أو أحرقت ماله أو عملت به العمل الذي يؤلمه ما يخلو، لا بد أنه يلومك، إذا لامك تقول لا أنا ما فعلت شيء، أنا لا اختيار لي ولا قدرة لي، لا تلومني هذا القدر، ما يمكن أن يرضى بهذا، يعني أن هذا المذهب لا يستقيم عليه لا دنيا ولا دين فهو باطل. نعم. والمؤمن مأمور بأن يفعل المأمور ويترك المحظور ويصبر على المقدور، كما قال تعالى وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، وقال تعالى في قصة يوسف إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فالتقوى فعل ما أمر الله به وترك ما نهى الله عنه، ولهذا قال تعالى فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والأبكار. يعني أن فعل الأمر وترك النهي لا بد منه، وهذا يثبت بالصبر، يعني تصبر على فعل الأمر وتصبر على الترك الذي نهيت عنه، كما أن فيه أمر ثالث وهو المقدر، لأن الإنسان في هذه الحياة لا بد أن يصاب بمصائب، لا بد أن يفقد قريب ويألم، لا بد أن يأتيه ما يكره فيجب عليه أن يصبر. الصبر يكون على المقدور وعلى المأمور الذي أمر الله به وعلى المحظور الذي نهى الله عنه، فهو أمر ديني أمر الله جل وعلا به، ومن يفقده لا يكون له دين ولا يكون له صبر. فالتقوى هي التي أمر الله جل وعلا به عباده بأن يجعلوا بينه وبين المحذور واقيا، والمحذور هو ترك أمر الله جل وعلا الذي يترتب عليه العذاب. إذا تركت أمر الله فأنت متوعد بعذاب الله سواء كان عاجلا أو آجلا. وكذلك النهي الذي نهاك الله عنه مثل الشرك والمعاصي والتعدي على الغير وما أشبه ذلك، فلا بد أن الإنسان يستقيم على الأمر الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كان يريد النجاة، وإلا فالعذاب يكون ملازما له في الدنيا والآخرة. نعم، الاستعانة على هذه الأمور بالصبر، والصبر هو حبس النفس على المكروه، تحبسها على أن تفعل الشيء الذي تكرهه إذا كان طاعة، وتحبسها عن الأمر الذي حرم عليك، وتحبسها كذلك عن الشكوى والتضجر وكون الإنسان يتسخط قضاء الله وقدره. فيدخل في ذلك الكلام، ويدخل فيه الفعل، ويدخل فيه النيات والمراد. نعم. فأمره مع الاستغفار بالصبر، فإن العباد لا بد لهم من الاستغفار أولهم وآخرهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: يا أيها الناس توبوا إلى ربكم، فوالذي نفسي بيده إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. وقال: الاستغفار عبارة عن فعل المأمور كله، ليس الاستغفار المقصود به أن تقول أستغفر الله فقط. ولهذا يقول جل وعلا: فأعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. استغفر لذنبك يعني اجتنب الذنب وافعل الطاعة، وهذا يكون بالفعل ويكون بالقول. فالاستغفار يشمل القول باللسان ويشمل العمل الذي يكون بالجوارح كفا أو فعلا. نعم. وقال: إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة. وكان يقول: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي خطئي وعمدي وهزلي وجدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. وقد ذكر عن آدم أبي البشر أنه استغفر ربه وتاب إليه فاجتباه ربه وتاب عليه وهداه. وعن إبليس أبي الجن أنه أصر متعلقا بالقدر فلعنه وأقصاه، فمن أذنب فتاب وندم فقد أشبه أباه، ومن أشبه أباه فما ظلم. قال تعالى: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، وكان الله غفورا رحيما. ولهذا قرن سبحانه وتعالى بين التوحيد والاستغفار في غير آية، كما قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وقال تعالى: فاستقيموا إليه واستغفروه. وقال تعالى: ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى. وفي الحديث الذي رواه أبي عاصم وغيره يقول الشيطان: أهلكت الناس بالذنوب وأهلكوني بلا إله إلا الله والاستغفار، فلما رأيت ذلك بثثت فيهم الأهواء فهم يذنبون ولا يتوبون لأنهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. كل حال يعني هذا كله طاعة، التوحيد هو الأصل الذي يبنى عليه العمل كله، وهو إخلاص العمل لله جل وعلا، ثم يتبع ذلك امتثال الإنسان لما جاء به الرسول سواء كان فعلا أو قولا، وكله طاعة لله جل وعلا. ذلك أن الإنسان عبد، والعبد معناه أن يكون ممتثلا لأمر سيده لا يخرج عنه، أما إذا خرج عن مراد سيده إما لهوى يريده هو أو لأمر ظاهر فقد عصى وخالف. والاستغفار يكون يعبر عنه عن الأمر الذي فعله بأنه رجع، يعني المخالفة، إنه رجع عن هذا. والتوبة إذا قرنت بالاستغفار فمعناها العمل، أنه يستغفر يعني رجع عما خالف فيه، وأنه يعمل الطاعة التي أمر بها. وهذا ملازم لمن يريد أن الله جل وعلا يكرمه وينجيه من عذابه، والله خلق الجن والإنس لهذا ليعبدوه، فإذا خالفوا ذلك وقد خالفوا ما خلقوا له وعصوا ربهم، كما أنهم بذلك أيضا يجلبون العذاب إلى أنفسهم. نعم. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى عن ذي النون أنه نادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال تعالى: فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوة أخي ذي النون ما دعا بها مكروب إلا فرج الله بها كربه. النون هو الحوت، وأضيف إليه لأن الحوت التقمه، فقيل ذي النون يعني صاحب الحوت. وهذا من عجائب الله جل وعلا وآياته، لأنه خرج من قومه مغاضبا بدون أمر الله جل وعلا، بدون أن يأمره الله بالخروج، فوافى أصحاب سفينة سالكين في البحر فركب معهم، فتحملت السفينة أكثر من اللازم وهبت عليهم الريح، فقالوا: لا بد أن يسقط بعضنا ولا هلكنا جميعا. فأقرعوا فسقطت القرعة عليه، ثم عادوا مرة أخرى فسقطت عليه، ثم مرة ثالثة فسقطت عليه، فألقى نفسه فالتقمه الحوت بدون أن يكسر له عظما أو يؤثر عليه، فبقي حيا في بطنه، بطنه مظلم والبحر مظلم والليل مظلم، ظلمات بعضها فوق بعض، فنادى في الظلمات، هذه الظلمات التي مجموعة، فنادى في الظلمات: أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجاب الله جل وعلا له وأمر الحوت أن يلقيه في البر، ثم قال جل وعلا: وكذلك ننجي المؤمنين، يعني مثل ما أنجى ذي النون ينجي المؤمن إذا وقع في الكرب ودعا الله مخلصا وصادقا فإن الله ينجيه. وقد يكون غير مؤمن فيصدق مع الله فينجيه، كما كان المشركون إذا وقعوا في الكربات لجأوا إلى الله جل وعلا فاستجاب لهم، كما قال جل وعلا إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما أنجاهم إذا هم يشركون. وقال جل وعلا أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. هذا أمر معلوم عند خلق الله الذين لهم عقل ولهم نظر. نعم. وجماع ذلك أنه لا بد له من الأمر في من أصلين، ولا بد له في القدر من أصلين، ففي الأمر عليه الاجتهاد في الامتثال علما وعملا، فلا يزال يجتهد في العلم بما أمر الله به والعمل بذلك، ثم عليه أن يستغفر ويتوب من تفريطه في المأمور وتعديه للحدود. الأول يعني فعل ما أمر الله جل وعلا، والثاني الاستغفار مما فرط فيه وتركه، لأن الإنسان لا بد أن يخالف، عند المخالفة يتوب ويرجع ويستغفر ويجتهد في فعل ما أمره الله جل وعلا به، هذا لأنه عنده القدرة وكذلك عنده العلم بأن الله خلقه وجعل له دارا يجازيه فيها غير هذه الدار، فلا بد من العلم بذلك ثم العمل على هذا. نعم. ولهذا كان من المشروع أن تختم جميع الأعمال بالاستغفار، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا، وقد قال تعالى والمستغفرين بالأسحار، فقاموا الليل ثم ختموا بالاستغفار. وآخر سورة نزلت قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وفي الحديث الصحيح أنه كان صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن. وأما في القدر فعليه أن يستعين بالله في فعل ما أمر به ويتوكل عليه ويدعوه ويرغب إليه ويستعيذ به، فيكون مفتقرا إليه في طلب الخير وترك الشر، وعليه أن يصبر على المقدور ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وإذا آذاه الناس علم أن ذلك مقدر عليه. يعني أن الإنسان في ما أمره الله جل وعلا به لا بد أن يحصل له فيه تقصير فيستدرك ذلك بالاستغفار، هذا معنى ختم الأعمال بالاستغفار، لأنها فيها تقصير، والاستغفار يكون فيه الاستدراك. الرسول شرع هذا لأمته، فجاء شرع الاستغفار بعد الصلاة استغفروا ثلاثا، وكذلك بعد الطواف أمر الله جل وعلا بذلك، ولما ذكر الحج قال فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم إلى آخره. فالإنسان تعتريه الغفلة ويعتريه السهو ويعتريه أيضا القصور، ومن رحمة الله جل وعلا أن جعل له الاستغفار فيه استدراكا لما فات ورجوعا إلى الله جل وعلا. وأما القدر الذي يقدره الله جل وعلا لا حيلة فيه إلا في الصبر، الصبر عليه أن يصبر ويعلم أن هذا شيء لا بد من وقوعه ولا يمكن أن يرد، لأن الله كتبه قبل وجود من قدر عليه، فهو وأشاءه خلقه فلا يمكن أن يكون ليخطئه، وكذلك الذي يخطئه لا يمكن أن يصيبه، فالحيلة في هذا هي التسليم والصبر عليه والإيمان بأن هذا شيء لا بد أن يقع ولا يتخلف، والصبر هو مفتاح الفرج كما يقول الناس. فإذا كان الصبر على الطاعة والصبر على المعصية والصبر على المقدر فهو طاعة لله جل وعلا يثاب العبد عليها. أسأل الله جل وعلا يجعلنا من الصابرين، صلى الله وسلم على نبينا محمد.